الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزرق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن ومن الليل فتهجد بك فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق

الله يا عم. الله اكبر. الله لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك. الله اكبر. حسبك الله كده يا مولانا. الله اكبر. الله اكبر. ورضينا عنك وزرك الذي انقض وهرك ورفعنا لك ذكرك. يا سلام يا حبيبي. الله اكبر. الله الله يا مولانا بس عليك وكلمة. الله أكبر. الله الله الله الله. سلام. إنما العسر يسرا. يا حبيبي. الله الله أكبر. الله الله الله الله. إنما العسر يسرا. الله يا روحي. الله أكبر. الله فإنما العسر يسرا. إنما العسر يسرا. الله الله أكبر. الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الحاجات اللي بتحتك الواحدة دي حاجة في الواحدة. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله والتين والزيتون وطور سينين هذا البلد الأمين. الله أكبر. الله أكبر. الله يكرمك. الله يكرمك ويجعلك تحت البركة يا حاج. الله أكبر. كده يا عم كده. الله كمان والناس حاول اخواني كل خير انما العسر يسرا. يا جدع يا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين هذا البلد الأمين. الله اكبر. جيت الحكم عندنا في الجد نكل ما بتيجي انت ناوي شويه في الجد والله حياة ربنا المعبود تصحى فيك البركه يا مولانا. الله اكبر. يا جدع يا جدع. والى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين هذا البلد النبي. الملكه ويديك الصحه ونجاحك المقاصد. الله اكبر. قول لك يوم عشان الله أكبر. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا سلام يا حبيبي. الله أكبر. الله ثم رددناه أسفل سافلين. الله أكبر. الله يا حبيبي. الله أكبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يا دين. الله أكبر. الله يا روحي. الله أكبر. ولا عم. الله أكبر. فما يكذبك بعد الدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد الدين. الله أكبر. بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة انشق القمر. الله أكبر. كده إبداع. الله. أليس الله بأحكم الحاكمين. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله عليك. الله يا حبيبي. الله يا عليك. الله أكبر. الله عليك. الله أكبر يا حبيبي. الله. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله. ولقد جاء يا عليك يا الله يا حبيبي يا حبيبي يا الله. يوم يده الداعي إلى شيء نكر الله أكبر وكان بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يقول الكافرون هذا يوم عسر. يا سلام الله أكبر الله الله الله الله. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا الله أكبر. أيوة يا مولانا. أيوة الله أكبر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. الله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يا الله أكبر كرمك الله الله يا مولانا. فتحنا فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. Yeah, yeah, yeah. ولا حد كده يا مولانا. والله يا مولانا مين يا مولانا؟ الله صدق الله العظيم.